بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم أن التوحيد أنه أمر لا بد للعبد منه إذا كان يريد أن يخلص نفسه من عذاب الله، لأنه لا خلاص من عذاب الله جل وعلا إلا بالتوحيد. والتوحيد معناه أن يعبد الإنسان ربه وحده ولا يجعل لغيره من المخلوقات شيء من العبادة، وهذا هو معناه الإخلاص ومعناه التوحيد ومعناه العبادة. لأن العبادة في الشرع لا تكون عبادة حتى تكون خالصة لله، أما إذا كان فيها شيء لغير الله فهي وإن كانت عبادة في اللغة فليست عبادة شرعية. إن الله جل وعلا يقول: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، فنفى أن يكونوا يعبدون معبود رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الله، لوجود الشرك. فمن أشرك في عبادته غير الله فهو في الواقع يعبد ذلك الذي أشرك فقط، والله هو أغنى الشرك عن الشرك، فهو الغني الكريم جواد. فمن جاء بعبادة مشتركة له ولغيره فإنها غير مقبولة، مردودة على صاحبها، وسوف يقول الله له: اذهب إلى من كنت تشركه في عبادتك فاطلب أجرك منه. معلوم أن كل مخلوق ضعيف وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وإنما الأمر كله بيد الله جل وعلا. ولهذا كان هذا من الأمر المهم الذي يجب على العبد إذا كان العبد يهتم بنفسه أن يعتني به غاية الاعتناء، وأن تكون أهميته عنده أكثر من اهتمامه في ماله وولده ومعاشه في هذه الدنيا، لأن هذه الدنيا سوف تنتهي عن قرب كأن لم تكن، وما بعدها هي الحياة، الحياة الحقيقية التي تمتد إلى ما لا نهاية له. وفي هذه الحياة إما أن يكون الإنسان منعما إذا كان موحدا، وإما أن يكون معذبا دائما أبدا، لا انفكاك له عن عذاب الله جل وعلا إلا بالإخلاص والصدق ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدون هذا فلن يتخلص من عذاب الله. وعذاب الله يكون آجلا، ولكن العذاب العاجل الذي في الدنيا قد لا يحس به الإنسان، وهو أن يكون مثلا يرتكب المعاصي ويرتكب الضلال وهو لا يشعر، فيزيده الله ضلالا وهو يرى أنه مهتدي، وهذه من أكبر العقوبات، نسأل الله العافية، حتى يأتيه الموت وهو على ضلاله، فيصبح كما قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. انظر كيف أخبر أنها ناصبة وأنها عاملة وأنها خاشعة، ومع ذلك كله تصلى نارا حامية. لماذا؟ لأنها لم تخلص العبادة لله جل وعلا، ولأنها لم تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان أمران لا بد منهما: إخلاص العبادة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بدون ذلك فلا بد من عذابه الذي لا يفعل هذا. والرؤساء والكبراء والمشايخ والأولياء وغيرهم لا ينفعون شيئا، وإنما ينفعك ربك إذا تعلقت به وأخلصت العبادة له. ولهذا أمر الله جل وعلا سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره أن يقول للناس: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. أمره أن يقول هكذا: لا أملك لنفسي نفعا، كيف يملك لغيره؟ وقد صح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه أعلن للناس عموما وقال: يا معشر قريش الذين هم قبيلته، أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا، حتى نص على ابنته فاطمة رضي الله عنها، قال: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيء، سليني من مالي ما شئت. فكيف يغني غيره شيئا؟ ولهذا ذكر الله جل وعلا في هذه الآية التي ذكرها المؤلف فيها تحدي الداعي الذي يدعو من دون الله، أنه يدعوه فليخلصه فلينفعه، لن يستطيع ذلك. وأخبر أن المدعوون من الأولياء والملائكة والأنبياء أنهم يتسابقون إلى طاعة الله، أيهم أقرب عند الله جل وعلا، فهم يخافون الله ويرجون ثوابه، يخافون عقابه ويرجون ثوابه، فكيف يدعون وهم عباد يخضعون ويذلون، يخافون من عذاب الله ويتعرضون لثوابه بطاعته واتباع رسوله. وهذا من الأدلة الواضحة التي إذا تأملها العاقل الذي يفهم خطاب الله، يتبين له أنه لا ينفع إلا التعلق بالله جل وعلا وعبادته والتجرد له في ذلك والبراءة من كل معبود. ثم العبادة ليست العبادة السجود والركوع، العبادة تتضمن الذل والحب، الحب الذي هو حب خوف ورجاء وذل يذل القلب، خوف غيبي ورجاء غيبي. فمن أحب إنسانا أو حيوانا أو جمادا أو غيره من المخلوقات الحب الذي فيه الذل والخضوع فقد عبده، سواء ركع له وسجد أو لم يفعل ذلك. وكذلك الدعاء والطلب الذي يسميه كثير من الناس التوسل والتعلق بالمخلوقات وأنها تنفع أو تشفع أو تدفع الأذى أو ما أشبه ذلك، هذا عبادة، عبادة لذلك الذي تعلق ورجاه ودفع. وذلك أن الله جل وعلا أخبرنا إخبارات كثيرة في كتابه يفهمها كل من تأملها حتى وإن كان عاميا بشرط أن يكون يفهم اللغة. أخبرنا عن الكفار الذين أخبر أنهم لا يخرجون من النار، أنهم كانوا إذا سئلوا من خلقكم قالوا الله، وإذا سئلوا من خلق السماوات قالوا الله، وإذا سئلوا من الذي ينزل الماء من السماء فينبت به النبات قالوا الله وحده، وإذا سئلوا من الذي خلق المخلوقات قالوا الله وحده. فهم يقرون بهذه ولا تنفعهم، لماذا؟ لأنهم اتجهوا إلى أصنام وغيرها من المخلوقات من الجن والإنس حتى الرسل حتى الملائكة، لأنها اختلفت طلباتهم، منهم من يدعو جنيا ومنهم من يدعو صنما ومنهم من يدعو شجرة ومنهم من يتجه إلى نبي أو إلى ولي أو إلى ملك، كل طلبهم أنهم يطلبون الشفاعة، يقول نطلب منهم أنهم يشفعوا لنا عند الله. فطلب الشفاعة من المخلوق شرك أكبر، يجعل الإنسان مشركا، إذا مات فهو في جهنم خالدا فيها مخلدا. يقول الله جل وعلا أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فهذا هو شرك المشركين، وهو أمر في ذلك واضح، ولا عذر لإنسان يسمع كلام الله أو يقرأه أو يكون كلام الله جل وعلا موجود عنده وهو لا يفهمه ولا يتأمله ويعرض عنه، فقد انقطعت حجته. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليبين للناس هذا الأمر المهم الذي لا نجاة لأحد إلا به. لهذا قل تفسير التوحيد وتفسير شهادة لا إله إلا الله يعني تفسيرها من القرآن، ولهذا ذكر التفسير من الآيات، آيات الله جل وعلا، فهي تفسر ذلك وتوضحه. ومنها هذه الآية التي ذكرها ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر ولا تحويلا، يعني أنكم لو دعوتم الذين تدعونهم فإنهم لا يستطيعون إزالة المرض الذي ينزل فيكم ولا يستطيعون تحويله من مكان إلى آخر أو تحويله من شخص إلى آخر، والمعنى أنهم لا يملكون شيئا والأمر كله بيد الله. وكذلك أخبر جل وعلا عن خليله إبراهيم الذي هو إمام الحنفاء وأبو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، أنه قال متبرئا من عبادة قومه بل ومنهم أيضا، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ذكر الله جل وعلا لنا هذا حتى نقتدي به ونفعل كما فعل ونقول كما قال. ولهذا قال في آية أخرى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. ثم استثنى جل وعلا: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، يعني لا تتأسوا بهذا، فإن هذا قد رجع عنه إبراهيم لما تبين أن أباه عدو لله تبرأ منه. فلا بد أن يكون العبد عبدا لله وحده. وعابد الله لا يمكن أن يكون مصاحبا لأعداء الله. إذا كان مواليا لأعداء الله ومصاحبا لهم فهذا ينقض عبادته، لأن المحب لا يمكن أن يعادي عدو محبوبه، لا يمكن أن يوالي عدو محبوبه، وإلا يكون كاذبا في هذه العبادة. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبد، والبراءة هي الخلاص من الشيء والابتعاد عنه وتركه جانبا بعيدا أن يدخل فيه أو يعمل فيه. إنني براء مما تعبدون، والذي يعبدونه عام، يعبدون أصنام ويعبدون الله، ولهذا استثنى قال: إلا الذي فطرني. وفطرني معنى فطرني، خلقني، يعني إلا الذي خلقني فإني لا أتبرأ من عبادته بل أعبده وأوحده وتكون عبادتي خالصة له. فالبراءة مما سواه. إنني براء مما تعبدون، فدل هذا صراحة على أن قومه كانوا يعبدون الله ولكنهم كانوا يعبدون معه غيره، وهذا هو الشرك، هو الشرك الأكبر الذي يجعل الإنسان إذا مات عليه خالدا في النار. أما أن يكون الإنسان عابدا عبادة خالصة لصنم أو لمخلوق، هذا لا يوجد إلا نادرا، إمن ترك الفطرة والعقل والدين كل أمر. وكل الخلق الذين سبقونا كلهم الذي وقع في الشرك منهم هذه عبادتهم، أنهم يعبدون معبودات يقولون لتشفع لنا، نتوسل بها، لتقربنا إلى الله زلفى، كما قال الله جل وعلا عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقربون زلفى يعني يشفعوا لنا، هذا معنى. فلا يجوز للمسلم أن يجهل هذه الأمور المهمة. فهذا تفسيرا لقولك لا إله إلا الله. فقول لا إله إلا الله هنا لا نافية تنفي التأله أن يكون موجودا عند إنسان لآخر، أو موجودا عند إنسان لمخلوق. لا إله، وقوله إلا الله تجعل العبادة لله وحده خالصة، والعرب كانوا يفهمون هذا تمام الفهم. ولهذا لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ أجعل الآلهة، الآلهة جمع، جمع إله، وهم أنثوها، قالوا آلهة، كيف الإله يكون مؤنث؟ الإناث تدل، التأنيث يدل على الرخاوة ويدل على الضعف، الإله يكون ضعيفا، يكون مخلوقا ضعيفا من أضعف المخلوقات، هذا انتكاس في الفطرة وفي العقل وفي التفكير وفي التدين. لهذا قلت لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. والقول كذا بالإخبار كذا خبر، خبر معناه العمل، الاعتقاد، الثبوت على ذلك، أن تثبت عليه تعمل فيه. أما مجرد قول بلا عمل وبلا فهم فهو لا يجدي شيء ولا ينفع. ولهذا تجد بعض من ينتسب للإسلام يقول لا إله إلا الله وهو يستنجد بالمقبور ويتوسل غاية التوسل به ويخضع له ويذل ويبكي ويطلب منه عندما ينزل به فاقة أو مرض أو كرب، تجده يذل له ويستكين له ويبكي عند قبره. هذه عبادة لا يجوز أن تكون إلا لله جل وعلا، فاطر السماوات والأرض. فإذا فعل ذلك وقيل له اتق الله واعبد ربك، قال أنا أقول لا إله إلا الله وأصلي وأصوم، كل هذا لا يجدي شيء ولا ينفع، لأن هذا مثل لغو لا قيمة له. وأنت تعبد غير الله وتستنجد به وتدعوه وترجوه وتخافه وهو رميم تحت التراب لا يستطيع أن يكتسب حسنة يزيدها في حسناته، ولا يستطيع أن يحط من سيئاته سيئة واحدة، بل لا يستطيع أن يدفع الدود الذي يأكل بدن عن نفسه، فكيف تدعو من هذه صفته؟ لهذا يقول جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، لأنهم لا يشعرون بدعوتهم، وهم أيضا أموات، إما معذبون في قبورهم أو ممنعمون، فهم مشغولون بما هم فيه عن دعوة الداعي. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، هذه النتيجة. إذا جمعوا يوم القيامة وقيل لهم اذهبوا إلى الذين كنتم تسألونهم وتتوسلون بهم وتطلبون منهم النفع والدفع، تبرأوا منهم وكفروا بهم وقالوا إن تبرأنا إلى الله منكم ومن عبادتكم، كما سيأتي في نص القرآن. وكذلك ذكر أن الطاعة في المعصية، طاعة المخلوق في معصية الله، أنها تضاد التوحيد وتناقضه، لأن التوحيد يعرف بنقيضه، وبضدها تتبين الأشياء. فالذي يعرف التوحيد يعرف الشرك، والذي لا يعرف الشرك لا يعرف التوحيد، لا بد من معرفة هذا وهذا حتى لا تقع فيه وأنت لا تدري ولا تشعر. وقد بين هذا غاية البيان في كتاب الله جل وعلا وفي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وبيانه للخلق صلوات الله وسلامه عليه، فأصبح ليس لنا أي عذر أمام الله. أما أن يكون الإنسان يقول أنا ما فهمت أو ما علمت، فهذا لا يجدي شيء، لأنك أعطيت فكرا وأعطيت عقلا وأمرت أن تعبد الله، كيف تعبد الله؟ لا يمكن أن تعبد الله إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما تعبده بالرأي أو تعبده بما ترى الناس عليه فهذه ليست عبادة ولا تنفع ولا تجدي شيء. فبوجود العقل، عقل الإنسان وفكره، ووجود الأدلة التي تحيط به في السماء وفي الأرض وفي نفسه وفي تقلبات الكون من الرياح والسحاب والأمطار وغيرها والحياة والموت، كلها أدلة واضحة تقتضي بل توجب أن تعبد الله وحده. وعبادة الله وحده لا تكون إلا إذا عرفت أمر الله ونهيه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أمر ملزم. لا يجوز أن يكون الإنسان اهتمامه في هذه الحياة تحسين معيشته أو طلب المال أو طلب الجاه أو طلب الأمور الشهوات وغيرها، فضلا عن أن يكون يلعب ويلهو ويطرب لا يحضر له الموت وهو زي البهيمة. فإذا حضر الموت هناك ما ينفع، ما ينفع ولا يدفع، يمكن يفتدي يقول أبدفع الفلوس حتى تؤخرني، هذا لا يمكن. لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، فلا بد أن يكون الإنسان مستعد لهذه الأمور قبل أن يفجأ، والموت قد يأتي فجأة بدون استعداد بدون إنذار بدون مقدمات، يصبح الإنسان خاسر نسأل الله السلام. هذا أمر. أمر آخر وهو أهم وأعظم، قد يكون إن كان الإنسان سادرا في ضلاله سادرا في غيه، زين له الباطل فاعتقد أنه حق، وذلك لأنه أعرض عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعرض عن كتاب الله وعن سنة رسوله، ولا نجاة ولا خلاص أبدا إلا باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نسمع الآن ماذا يردد علينا في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. لهذا أخبر الله جل وعلا أن من يطع الله ورسوله أنه مع هؤلاء، يكون معهم. فأنت بأمس الحاجة إلى أن يتبين لك الهدى وتتبعه، يتبين لك الهدى وتتبعه، لا يكفي البيان فقط، لا بد من الاتباع. فإذن قول الله جل وعلا عن إبراهيم في هذه الآية: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، يعني فكروا في هذه في هذا القول واتبعوه واعملوا كما عمل. وإذ قال إبراهيم لقومه لأبيه وقومه، يعني تبرأ من أبيه أولا قبل قومه، وهذا يدلنا على أن الإنسان لا بد أن يكون عبدا متجردا لربه، لا يكون متبعا قريبا ولا بعيدا ممن عصى الله وكفر به. فإن كان الذي كفر بالله أقرب الناس إليه فلا بد من أن يتبرأ منه، فكيف إذا كان بعيدا؟ هذا من باب أولى. هذا قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وفي الآية الأخرى تبرأ من العابد والمعبود، كلاهما من العابد والمعبود، لا بد أن تتبرأ منهم حتى تكون مخلصا لله جل وعلا. أما الآية الأخرى التي نقول فيها أيضا إنها تبين التوحيد وتوضحه، وهي قوله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا المقصود بهؤلاء اليهود والنصارى، لأنهم أهل الكتاب وأهل العلم الذي جاءت به الأنبياء قبلنا، ويذكرهم الله جل وعلا بصفاتهم التي اتصفوا بها وخالفوا بذلك عبادة الله جل وعلا، حتى نحذر أن نقع فيما وقعوا فيه فيكون حكمنا حكمهم. وهكذا في كل ما يقصه الله جل وعلا علينا. والأحبار هم العلماء، اتخذوا أحبارهم، والرهبان هم العباد، والعالم والعابد اللي يسمونه الصالح أو يسمونه الولي، يسمى لأن الولي أولياء الله يسمونهم أولياء الله العباد الصالحين، هؤلاء هم الرهبان عند النصارى وعند اليهود. واتخذوهم أربابا من دون الله، يعني أنهم أطاعوهم في معصية الله، اتبعوهم وتركوا أمر الله جل وعلا، وقالوا طاعتنا لهم هي طاعة لله وهي تقربنا إلى الله. فهذا شرك بالله جل وعلا وكفر به. ولهذا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، يعبد الله جل وعلا. فبين أن طاعتهم في معصية الله وترك أمر الله اتباعا لهم أنه شرك. وهذا أيضا مما يوضح التوحيد ويبينه، يبين لا إله إلا الله. ومن ذلك الآية التي ذكرها أيضا في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا، يرون العذاب وأن القوة بيد الله جل وعلا، أن العذاب الشديد، عند ذلك يتبرؤون من معبوداتهم، ولكن ما ينفع ولا يجدي. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قول ابن عباس: تقطعت بهم الأسباب، يعني المودة والمحبة التي بينهم تقطعت وذهبت لا تنفع شيئا. وهنا يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله. يجب أن تأمل هذه الآية وتربطها بالآية التي قبلها حتى يتضح الأمر جليا. والآية التي قبلها يقول الله جل وعلا فيها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. آيات دلائل واضحة تدل العاقل على وجوب عبادة الله، وأن الله جل وعلا وحده هو المتصرف في هذا الكون كله، وهو الموجد له، وهو الذي بيده الأمر وبيده الضر والنفع. ومع هذا، مع هذه الأمور الواضحة وهذه الآيات، يوجد من الناس من يتخذ أنداد، يعني والند هو الشبه والنظير ولو بصفة من الصفات، يتخذ أندادا في الحب في المحبة، يحبونهم كمحبتهم لله، هذا هو المعنى، يحبون هذه الأنداد كحبهم لله، يعني شركوا بين أندادهم وبين معبود وبين الله خالقهم في المحبة فقط، في المحبة، ما هو في الإيجاد، في الأفعال، في التصرفات، هذا لا أحد يشك فيه أنه كله بيد الله وحده. أقول يعني مع هذا البيان وهذه الإيضاحات وهذه الآيات الواضحة، يوجد من الناس من ينحرف عن عبادة الله ويحب ندا يتخذه يجعل ينصبه شريكا لله، يجعله مثيلا لله في الحب، يجعله شبيها لله في المحبة، هذا الأنداد كذا. ولهذا جاء في آية أخرى الإخبار من الله جل وعلا عن هؤلاء وهم في طبقات جهنم، أنهم يخاطبون معبوداتهم يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نسويهم يعني في المحبة فقط، أما في الخلق والإيجاد والتصرف فهذا ما فيها أحد سوى مخلوقا برب العالمين جل وعلا. فهذا يبين أن الند الذي يتخذونه في المحبة فقط، في الحب، ثم هذا الحب هو حب الذل والخضوع، ليس مجرد محبة طبيعية، المحبة الطبيعية لا دخل لها في هذا، لأن الإنسان عنده محبة مشتركة، ومع مشتركة أنه مشترك بين الخلق، فالإنسان مثلا الجائع يحب الطعام، والظمآن يحب الشراب، والذي في الشمس وفي الحر يحب البراد، فهذه لا ضير على الإنسان فيها، لأن هذه ليست حب خضوع وذل، حب طبع طبع عليه الإنسان وصار يحتاج إلى ذلك، وهو ضعيف لا تقوم حياته إلا بهذا. وكذلك حب الشفقة كحب الولد، الشفقة والحنو والرحمة، هذا لا ضير على الإنسان فيه. وكذلك حب الاشتراك، فالزميل مثلا يحب زميله، الصاحب يحب صاحبه، والزوج يحب زوجته، وهكذا الزوجة تحب زوجها، وهكذا. فهذه لا ضير على الإنسان فيها، وإنما المحبة التي يجب أن تكون خالصة لله هي محبة الذل والخضوع، إذا ذللت له وخضعت له فهذه عبادة. ومن ذلك أيضا الخوف يقابل هذا، فقول الله جل وعلا في هذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الأنداد عرفنا أنها الأنداد الشركاء والنظراء والأمثال، ولو في صفة من الصفات أو فعل من الأفعال، ولا يلزم أن يكون الند مشابها لمن يناده من جميع الوجوه. يدل على هذا أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في شيء وقضى أمره، فقال: ما شاء الله وشئت. أنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، المشيئة لله. فكونه شرك الرسول، شرك مشيئة الرسول بمشيئة الله، صار اتخذ ندا، مع أن الرسول له مشيئة والعاقل له مشيئة، ولكن مشيئته تابعة لمشيئة الله، فالأمر كله بيد الله. فالشاهد هنا قوله: أجعلتني لله ندا، فهنا مجرد الاشتراك بالجمع الواو التي هي تدل على الشركة، ما شاء الله وشئت، لأن هذا يدل على أن المشيئتين مشتركتين، فأنكر عليه. فهذا يدلنا على أن الشرك يكون في صفة من الصفات، ما يلزم أن يكون في جميع الأشياء. قوله يحبونهم، يحبونهم هنا على الضمير، يعني ضمير أنه يعود على المحبوبات، يحبونهم. وإن كان هذا مثلا قد لا يطلق إلا على العاقل، ولكن أنزل منزلة من يعقل ذلك، يحبونهم كحب الله، يعني يحبون أندادهم كمحبتهم لله، فتكون المحبة بين الأنداد وبين الله جل وعلا مشتركة موزعة، وهذا هو الشرك. ثم أخبر جل وعلا أن المؤمنين لا يشركون في المحبة، قال والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم، لأن محبتهم لله مجتمعة، ولأنهم أخلصوا له العمل، فكانت المحبة محبتهم لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم، لكونهم أخلصوا لله جل وعلا. ثم هؤلاء الذين يحبون الأنداد أخبر جل وعلا في آخر الآية أنهم لن يخرجوا من النار، أنهم في النار خالدين فيها، فهذا مما يوضح لا إله إلا الله، يوضح التوحيد ويبينه، وهو أن حب الخضوع والذل يجب أن يكون لله وحده جل وعلا. بقي الحديث الذي ذكره أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قوله في الصحيح عن أبي مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد، يعني أن الحديث بين فيه أنه لا يكفي قول الإنسان لا إله إلا الله، لا بد أن يضيف إلى قول لا إله إلا الله الكفر بالمعبود من دون الله، الكفر بكل معبود من دون الله جل وعلا. والكفر بالمعبود من دون الله البراءة منه والابتعاد عن عبادته وعداوته وبغضه كراهته، لا بد من هذا، وإلا لا يكون الإنسان كافرا به إلا بهذه الأشياء. صار هذا الحديث موضحا للتوحيد، وصار مثلا الذي يقول مثلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن كان مثلا يعبد غير الله صار ضال في الواقع، ليس على صواب بل هو على خطأ، خطأ يجب أن يتنبه له قبل فوات الأوان. فهذا أيضا جاء فيها حديث كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وكان أولا لما كان صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يكون له قوة ويكون له أنصار، ما كان عند الناس نفاق، الناس قسمان فقط، إما كافر وإما مؤمن، لأنه لا يخاف المؤمنين ولا يخاف الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يخاف أن يقاتله، لأنه ما كان يقاتل، فكانوا يفهمون الكلام تماما إذا قيل لهم قل لا إله إلا الله، فإذا قال أحدهم لا إله إلا الله بمعنى ذلك أنه مقتنع وأنه قالها بفهم وأنه دخل فيها على يقين وعلى علم، مع أنه كما سبق أهل اللغة يعرفون الكلام ويعرفون ما خوطبوا به. يدلك على هذا ما جاء في قصة موت عمه أبي طالب. أبو طالب كان يحبه ولكن حب طبيعي، حب عصبية، هذا من حكمة الله جل وعلا. الله جل وعلا إذا بعث الرسول يبعثه في قوة من قومه، في قبيلة قوية حتى تحميه، لأن العصبية تنفع في مثل هذا. ولهذا أخبر الله جل وعلا عن شعيب أنه قومه قالوا لولا رهطك لرجمناك، رهطك يعني قبيلتك، إن كانوا كفار يحمونه. ومن حكمة الله جل وعلا أنه جعله على دين قومه، يعني أبا طالب، فهم كان رئيسا كبيرا عندهم، فإذا بقي على دينهم احترموه أكثر وعظموه أكثر، ولو ترك دينهم لعادوه شد المعادات، فبقي على دينه حتى يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيه من أذاهم بحكمة الله وبسنة الله جل وعلا، اللي في لأن الله له سنن في الخلق لا تتغير ولا بد من العمل. فالمقصود أنه لما حضرته الوفاة أتى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعني في مقدمات الموت، لم يحضر الموت ولكنه قريب، وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن عتبة، وكان كافرين كما هو معروف. لما أتى إليه صلى الله عليه وسلم قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله، فنظر إليه كأنه يريد أن يقولها، فقال له أبو جهل وصاحبه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تأمل كيف الكلام، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ المعنى أنك إذا قلت هذه الكلمة تركت ملة عبد المطلب، وملة عبد المطلب هي عبادة الأصنام، عبادة اللات والعزة ومنات وهبل وغيرها من الأصنام. فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الكلمة، فأعاد عليه هذه الكلمة فقط، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أخيرا قال هو على ملة عبد المطلب ومات. فالمقصود أن الكفار يفهمون معنى لا إله إلا الله، فأي خير في مسلم يكون الكفار أفهم منه لكلمة الإخلاص، يكون هذا فيه خير، مع أن هذا هو أصل الدين وأساسه. فالتفريط في هذا تفريط لا يغتفر، نسأل الله العافية. المقصود أن الأمر واضح والمؤلف أراد أن يزيده إيضاحا، ثم يقول لنا بعد هذا وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب إلى آخر الكتاب، لأن الذي بعدها كله بيان لكمال التوحيد وبيان لما يضاده أو يذهب بكماله، كل الأبواب اللي تأتي في هذا الشيء، وهو أمر مهم جدا، وإن كان كثير من الناس لا يلتفت إلى هذا ولا يهتم به، ولكن الأمر على خلاف ما يكون عليه أكثر الناس، وهذا سوف يتبين للإنسان عندما تحق الحقائق ويتبين له هل هو على صواب ولا على خطأ هناك. ولكن المشكلة أن هناك ما يفيد الندم ولا يمكن الرجوع إلى الدنيا، العمر واحد والدنيا لا تعود مرة أخرى، وإلا كل إنسان يتمنى أنه يعود، فإن كان محسنا ازداد إحسانا وإن كان مسيئا تاب ورجع عن إساءته، هذا غير ممكن. نعم اقرأ المسائل. فيه مسائل، فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة. التفسير التوحيد والشهادة كلاهما عبارة عن شيء واحد، شهادة التوحيد وشهادة لا إله إلا الله كلاهما معناهما واحد، هو العطف، يعني إما عطف تفسير، تفسير يعني فسر الشيء بلفظ آخر، أو الاهتمام فقط. نعم. ومنها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. وآية الإسراء التي فيها يدعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، وقبلها أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هذه اختلف المفسرون في سبب نزولها، وسبب النزول يوضح المعنى ويبينه. فمنهم من يقول هؤلاء المدعون جن من الجن، كان يدعوهم بعض المشركين فأسلم الجنيون وبقي الذين يدعونهم على عبادتهم وعبادتهم، يخبر الله جل وعلا أن المدعو أنه يتقرب إلى الله ويدعوه ويرجوه ويخافه، يخاف عذابه ويرجو ثوابه فيعبده. فكيف أنت تعبد عابد، تعبد من يخاف ويرجو ويعبد ويتقرب إلى الله؟ هذا ضلال. ومنهم من يقول إنها نزلت في عيسى وفي عزير، في عيسى وأمه، في عزير ونحوه، لأنه كان معبودا عند النصارى أيضا. وعيسى وأمه وعزير كلاهما من أهل الطاعة والقربة، يتقربون إلى الله، يسارعون إلى طاعته، لعلهم كل واحد لعله يحظى بالقرب إلى الله أكثر، فهو نفس المعنى. ومنهم من يقول إن نزلت في من يدعو الملائكة، لأن الآية تدل على أن المدعو أنه عابد لله، وأنه يسارع بالطاعة لعله يكون أقرب إلى الله من غيره، والعابد غافل عن هذا أو جاهل لا يدري. والمعنى كيف تعبدون من هو يعبد الله ويرجو ويخاف عذابه ويرجو ثوابه، فإنهم لا يملكون لكم شيئا. هذا بالنسبة لأهل الطاعة والقرب، فكيف إذا كان يعبد شجرة أو يعبد قبر أو يعبد حجرا؟ هذا يكون أبعد ضلالا وأشد كفرا من أولئك الذين يعبدون العابد لله، وإن كان كله ضلال، ولكن بعض الضلال أشد من بعض. نعم. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أرباب يعني جمع رب، والرب هو المتصرف المالك، وذلك لأن الطاعة من مقتضى التصرف، الطاعة من التصرف، والآمر يجب أن يكون هو المالك، فهذا معنى الربوبية. لهذا فسر الرب في اللغة أنه المالك المتصرف الذي يملك الشيء ويتصرف فيه. تقول مثلا رب الدار، رب الكتاب، رب الدابة وما أشبه ذلك، تضيف إلى المخلوق، هذا إذا كان غير عاقل. أما العاقل لا يجوز أن تقول رب بكر أو رب فلان أو كذا، فإن العاقل يجب أن يكون عابدا لله جل وعلا وهو غير مملوك للآخر، بل هو عبد مكلف، فربه الله جل وعلا. فقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني جمع رب، لأنهم أطاعوهم، والطاعة يجب أن تكون للخالق المتصرف، فجعلوهم بمنزلة الخالق المتصرف، هذا هو المعنى. نعم. وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا. نعم. مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. هذا فسره الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما نحتاج إلى تفسير فلان وفلان، إنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية وعدي بن حاتم يسمع، بل تلاها لأجله. وعدي كان نصرانيا من نصارى العرب، فقال له يا رسول الله لم نعبدهم، فقال بلى، ألم يأمروكم بالمعصية فتتبعوهم، ويأمركم بترك طاعة الله فيتبعون؟ قال بلى، قال تلك عبادتهم، تلك عبادتهم. فهذا بين واضح أن طاعة المخلوق في معصية الخالق أنها عبادة له، بشرط أن يكون الإنسان يعرف أنها معصية. وكذلك إذا أمر مخلوق بترك طاعة الله واتبعه وهو يعرف أن هذه طاعة لله ثم يتبعه، مثلا يقوله لا تصلي ثم يمتثل ما يصلي، يكون معناه أنه عبد ذلك الذي نهاه عن هذه. وكذلك إذا قال له تشرب الخمر تفعل كذا واتبعه وطاعه، يعني في معصية الله، يكون عابدا له. لهذا يكون، لأن الأمر والنهي يجب أن يكون لله وحده. نعم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، المعبودين، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية، كلمة وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم. هو عبر عنها بالمعنى، قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فقوله براء مما تعبدون يساوي قولك لا إله، وقوله إلا الذي فطرني يساوي قولك إلا الله، هذا هو المعنى. ولهذا قال فجعلها، يعني عبر، جعلها يعني هذه الكلمة، فعبر عنها بالمعنى ثم أعاد الضمير إليها بعد ذلك بالإفراد، وجعلها يعني هذه الكلمة، يعني هذه البراءة من المعبودات وجعل العبادة لله وحده، جعلها باقية في ذريته، في ذرية إبراهيم وهم عقبه إلى يوم القيامة. وقد جعل الله جل وعلا جزاءه أن أبناءه أنبياء، فكل نبي بعث بعده هو من ذريته، من ذرية إبراهيم. وأكثر الأنبياء الذين بعثوا في بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب، يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم. أما إسماعيل، إسماعيل هو أبو العرب، ولم يبعث من ذريته إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه هو أرسل إلى العرب، فهو رسول أرسله الله إليهم. ولهذا ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن لحي في النار، اطلعت في النار فرأيت عمرو بن حي الخزاعي في النار يجر قصبه، يعني أمعاءه، لأنه أول من غير دين إسماعيل وسيب السوائب وحمى الحامي، يعني هو الذي دعا العرب إلى عبادة الأصنام، وهو الذي غير الدين الذي كان يدعو إليه إسماعيل عليه السلام. ثم بعث الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، هو أيضا من ذرية إبراهيم. فالمقصود أن هذه الكلمة اللي هي التوحيد والإخلاص بقيت وستبقى إلى يوم القيامة في ذريته. نعم. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام. يعني محبتهم لله الحب الكبير لكونها مشركة بينه وبين غيره من المخلوقات صارت شرك، وهي التي أوجبت لهم الخلود في النار، صلى الله عليه وسلم. نعم. فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ يعني الند مثل ما مضى. فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ يعني أن هذا يوجد في الناس، من يحب معبوده الذي يعبده أكثر من محبته لربه جل وعلا. والمعبود ما كما سبق أنه يختلف، قد يكون حي وقد يكون ميت، يعني مخلوق، وقد يكون العبادة الآن تنوعت وكثرت، قد تكون عبادة الشهوات، عبادة البطون والفروج. الإنسان قد يعبد هواه كما قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن اتخذ إلهه هواه. الذي الهوى أنه إذا هوى شيء فعله بدون مبالاة، إذا أحب شيء يعني صار يهواه يفعله وإن كان معاصي، فيكون هذا هو محبوبه، هو معبوده. أما عبادات الظاهرة مثل الاتجاه للقبور وغيرها، وقد يكون مثلا رئيسا مرؤوسا ظاهرا فيتبعه ويواليه ويترك عبادة الله لأجله، أو مثل ما سمعنا مثل آية يعصي الله جل وعلا في طاعته، يكون معبودا له، فيكون هذا بالواقع عبد هذا، أحب هذا أكثر من محبته لله جل وعلا. وقد يكون المال أيضا محبوبا له أكثر من محبة الله جل وعلا. فمثلا الذي يبخل بالواجب الزكاة يمنعها، معناه أن الله أنه يعرف أن الله أمره ببذل الزكاة وإخراجها، ولكن صار حب المال أقدم عنده فمنع إخراجه. ليس هذا غريبا، هذا يوجد بكثرة عند كثير من الناس. نعم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. كم نعم. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا المعرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه، فيا لها من مسألة، وما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. يعني في هذا الحديث يعني أنه وضح صلى الله عليه وسلم معنى لا إله إلا الله، وبين أن لا بد أن يكون الإنسان إذا قال لا إله إلا الله يكفر بما يعبد من دون الله. بدون كفره بما يعبد من دون الله ما يفيده قول لا إله إلا الله، لأنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. ومعنى حرم يعني أنه لا يقاتل، وإلا إذا لم يأتي بذلك فهو حلال الدم والمال. وهذا يساوي مثل ما مضى قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وهذا يدلك على أن القتال قتال الكفار قائم ما دام عندهم الكفر حتى يدخلوا في التوحيد، وإذا لم يدخلوا في التوحيد فهم يقاتلون. قد قال الله جل وعلا: قاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا توجد. والفتنة كما يقول الصحابة هي الشرك، فما دام الشرك موجود يجب قتالهم. وفي الحديث نفس الشيء، قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، يعني أنه لا يقاتل لأنه يصير مسلم بذلك، وبدون ذلك لا يكون مسلما. فذكر فيه خمسة أشياء: الأول قول لا إله إلا الله، والثاني الفهم، فهم معناها ومعرفته، يعني مجرد كلام بدون فهم ومعرفة ما يجدي. والثالث العمل، أن يعمل بالمعنى، وهو أن تكون عبادته لله وحده لا يكون لا. الرابع أنه يكفر بما يعبد من دون الله ويتبرأ منه. الخامس البراءة منه، كفر به والبراءة منه. فهذه الأمور كلها مأخوذة من الحديث وهي واضحة. نعم، اقرأ الأسئلة.